Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'akal munafikun kanu neşhedu inneke le rasulullahi vallahu ya'lemu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر تغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله